سيدي أنا أخطأت خطأ كبير، أذنبت ذنب عظيم، هل تقبل توبتي؟ هل تقبل إنابتي؟ هل هناك من توبة وإنابة؟ قال من أنت؟ قال أنا الحر ابن يزيد الرياحي، أنا الذي جعجعت بكم، أنا الذي روعت قلوب أطفالكم، أنا الذي روعت قلوب نسائكم، أنت الحر. قال له قبلت توبتك، قبلت إنابتك إذا كنت نصرتنا يا حر، لكن عندي شرط، ها شرط وأنت تسمع أيها الشيعي الموالي، ها إذا أردت قبول التوبة ها فقف على تلك الخيمة، أكو خيمة قريبة من خيمة الحسين، ها قف على باب تلك الخيمة وخذ التوبة من هذه الخيمة. خيمة من أبو علي هذه؟ قال هذه خيمة العقيلة زينب. مأجور مأجور مأجور على هذه الدمعة، ها جاء الحر يمشي وقف على خيمة العقيلة زينب، وقف مطأطئ الراس خجلان، السلام عليكم آل بيت رسول الله، السلام عليكم مخدرات علي وفاطمة، السلام عليك يا فخر المخدرات يا ابنة علي، عليك السلام عليك السلام، من المسلم؟ قال أنا الحر بن يزيد الرياحي، جئت تائبا جئت منيبا جئت معترفا بذنبي، لقد جعجعت بكم روعت قلوبكم، فهل لي من توبة؟ هل لي من إنابة؟ أقبلت العقيلة وقفت خلف الستار، قالت يا حر قبلت توبتك قبلت إنابتك، حر أوصيك بنصرة الغريب، أوصيك بنصرة الغريب أبي عبد الله، لا تقصر في خدمتها. وهذا الموقف تكرر العقيلة زينب، ها ليلة العاشر من المحرم مع الأنصار مع الأصحاب، الأنصار والأصحاب كلهم اجتمعوا وقفوا عند الخيمة، جاء الحسين إليها قال أخي زينب قومي وخاطب الأنصار، خلي يسمعوا صوت فاطمة الزهراء، خلي يسمعوا صوت العقيلة زينب، اسمع يا شيعي، يقولون لبست زينب ثياب أمها الزهراء وقفت خلف السترها وخاطبت الأنصار، يا أنصار يا أصحاب الله الله فينا، يا محيين الليل بالعبادة الله الله في نصرة الغريب أبي عبد الله، ويلي أهل الشيم هذا محلكم، وياه وياه المظلومة الغريبة، ها يا أهل الشيم هذا محلكم، للموت ما ندخر همامكم، وش العذر يا كرام منكم، خلون بالبيدة حرامكم. إلى أن قتل الحر بين يدي الحسين، يقول حميد بن مسلم انكسر قلبي لحال الحسين، رأيته خرج من الخيمة متوكئا على سيفه ينظر إلى أصحابه مجزرين كالأضاحي واحدا بعد آخر، وهو ينادي أحبائي لو غير الحمام ركاب غاجة وتعانى حسين، ليه بجا يا ويل ويتلهف عليه، تلقاها جثث ومسلبي، وقال احتسب عند الله واصب هذا السهم بفادي تسنه، وهذا به لاني شابرا، وهذا الخيل صدر ربرط. بالامس كانوا معي